نعم ألو نعم ألو، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا سيدي الشيخ. أهلا مرحبا يا سيدي، بدي أسألك في، أنا صارت عندي مشكلة خير يا سيدي. أنا تعصبت وتمشكلت أنا وإخواني وطلقت المرأة طلقة، ايوه. فما بعرف شو بصير يعني فيها هاي. شو عامل المسكينة حتى مشكلت انت واخوانك؟ وعصبت يا سيدي. ايه شو عامل المسكينة حتى طلقتها؟ يا سيدي ما بعرف، هي قلت لها طالق طلقة واحدة وانا في غضب. قديش عمرك انت؟ عمري حوالي 39 يا سيدي. وصار لك زمان متزوج؟ صار لي متزوج حوالي 14 سنة. وفي طلقة سابقة؟ سابقة، في سابقة كانت في غضب برضه، سابقة جدا قبل حوالي 7 سنين، 4 سنين، 5 سنين هيك. ايه واستخرج فتوى عليها؟ هذيك كانت بغضب شديد. اسألك، نعم يا سيدي. طلعت فتوى عليها؟ لا، ولا؟ بدون فتوى. كيف يعني بدون فتوى؟ سألت أنا الشيوخ فقالوا لي هذيك في غضب. طيب وإذا كان في غضب؟ بس هذيك ما هي طلقة واحدة، ولا مليون طلقة. الله أكبر. لهجتي كانت هذيك تختلف عن هاي اللهجة، هذه اللهجة المرة هاي تختلف عن اللهجة هذيك. أنا ما عم أسألك تختلف ولا ما تختلف، أيوة يا سيدي. حكموا لك انها طلقة ولا ثلاثة ولا قديش؟ المرة هاي هذيك 100 طلقة يعني. صرت احكي طارق طارق هيك وبعصبية يعني. انت ما عم تفهم علي، اعمل لك شو حكموا لك؟ حكموا لي انها غضب. واذا كنت غضب؟ والله يا سيدي هاي اللي بعرفه انها غضب. اسأل المفتي، ايوه اللي هو موظف لهذه المسائل، اساله ايوه واحكي له القضيه بالتفصيل وهو الذي يفتيك. والسلام عليكم.